لا يزال درسنا موصولا بما سبق من دروس في كتاب كشف الشبهات التي شبه بها أعداء الله وأعداء رسوله، شبهوا بها على الحق. فرسالة كشف الشبهات تدل أو عنوانها يدل على مضمونها، إذ بين الشيخ المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين فيها زيف تلبيسات أهل الباطل التي يلبسون بها على أهل التوحيد. وكنا في درسنا السابق قد استعرضنا مع الشيخ أن من جحد التوحيد فقد جحد أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جاحدا للتوحيد لا ينفعه أن يأتي بالصلاة أو أن يأتي بالزكاة أو أن يأتي بالصوم أو أن يأتي بالحج، فكل ذلك خلو من مناط صحته. سر صحة العبادة أو سر صحة الصلاة والزكاة والصوم والحج هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فمن أخل بالتوحيد بعد أن عرفه تركه، وبعد أن عرف ضده وهو الشرك فعله، هذا لا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأنها تصبح بلا روح، تصبح فاسدة. فمن شروط صحتها الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ومع إفراد الله بالعبادة الانقياد لله بالطاعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك في العبادة ومن أهل الشرك في العبادة. وكنا مع الشيخ في هذا ومع الشارح حفظه الله فيما علقه على مواطن من المتن في الرسالة، حتى وصلنا إلى قول الشيخ موردا بقية الأدلة على زيف من يظن أن ترك التوحيد أو أن ارتكاب ضد التوحيد لا يضره، وأنه يمكن أن يكون مسلما مع تركه التوحيد، مع تركه التوحيد ومع ارتكابه نقيضة. فمن ظن أنه مع الشرك الأكبر يكون مسلما فهو غالط. ومع الأدلة السابقة التي مرت بنا يضيف الشيخ فيقول: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، قاتلوا مسيلمة الكذاب وأصحابه، وهذا ثابت كما أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبى قبول الفرائض. وكان من ضمنهم قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلا أنهم قالوا نحن نؤديها للنبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي فما بال أبي بكر، يعني أنه لا يجب عليهم أداؤها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف جحدوا فريضة، هم لم يجحدوا فريضة الزكاة بل مقرين بأن الزكاة واجبة وكانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب عليهم في عقيدتهم، لكنهم اعتقدوا أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليهم أن يؤدوها لخليفته أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا عزم على مقاتلتهم وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو كما قال رضي الله عنه. وقد عارضه عمر رضي الله عنه وليس مع أبي بكر من يؤيده على هذا الحق الذي ثبت عليه ورسى عليه حتى وزن إيمانه إيمان الأمة، وجرى بينه وبين عمر ما هو معلوم من الحوار. عمر يحتج ويقول كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر فرائض الإسلام، إلا أنهم في إيتاء الزكاة امتنعوا عن أدائها لأبي بكر بشبهة أنها كانت تجب عليهم يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي أصبحت لا تجب عليهم أن يؤدونها أو أن يؤدوها لخليفته أبي بكر رضي الله عنه. حتى حلف أبو بكر بأنهم لو منعوه عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال إن هذا من حق شهادة أن لا إله إلا الله، وأمسك بتلابيب عمر رضي الله عنهم أجمعين وقال يا ابن الخطاب أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء فعلمت أنه الحق، يعني جحدوا مسألة بسيطة. هنا الشيخ يورد قصة مسيلمة وأصحابه، الصحابة قاتلوا مسيلمة لماذا؟ قال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفدهم وأسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذنون ويصلون، بنوا مساجد. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، يعني هو في هذه الحال أخل بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، مثل القاديانية ومثل أضراب المتنبئين الذين يزعمون أنهم نبئوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يعني من رفع مخلوقا وما سوى الله مخلوق إلى مرتبة الألوهية وزعم أن الله أعطاه سر الألوهية وأنه يقصد لجلب النفع أو دفع الضر، هذا أعظم ممن رفع شخصا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم قد وقعوا في مناقضة الإسلام والتوحيد. ويقال أيضا الذين حرقهم علي، وهذا أيضا أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة، كما ذكر المحشي هنا. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. هؤلاء على كل حال مقصود التمثيل، وأشخاصهم ربما كانت طواغيت في عهد الشيخ، معروفة أنها تقصد ويتوجه إليها بالدعاء وبالذبح وبالاستغاثة والالتجاء، والمقصود هو التمثيل، مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. كيف، ماذا اعتقدوا في علي؟ اعتقدوا أنه إله، لما خرج عليهم سجدوا له، فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. قال يعني رجزا فيما يذكر عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر خادم لعلي رضي الله عنه، فحرقهم في النار، والصحابة اتفقوا على قتلهم، إلا أن ابن عباس يقول: لو كان لي من الأمر شيء لا قتلتهم بالسيف، أو كما قال، خلاف في كيفية القتل. والصحيح

فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال هؤلاء؟ أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل هؤلاء؟ نعم، لأنه ما قاتلوهم، ولكن يعني قتلهم علي رضي الله، حرقهم بالنار، وفر عبد الله بن سبأ اليهودي وكان قد طلب ليقتله. نعم. أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل، وعبد الله بن سبأ تظاهر بالإسلام لكنه منافق. نعم. على قتل من لا يحل قتله وتكفير من ليس بكافر، ذلك لا يمكن؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضر؟ نعم. قوله ويقال أيضا بنو عبيد القداح إلى آخره، هذا جواب خامس، وهو إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمعة والجماعات، ويدعون أنهم مسلمين، ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالردة حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد حتى قاتلوهم واستنقذوا ما بأيديهم. نعم. واستمر اقرأ من المتن. نعم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. يعني إذا كان الرجل يعني يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكذب الرسول، لكن قد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، كلمة استهزاء مثلا بالدين، أو كلمة استهزاء يعني بالنبوة، أو بشيء مما علم من الدين، ربما يقولها بلسانه، ما يحكم عليه، يحكمون عليه بالردة ولا يسألون عن عقيدة قلبه. أي نعم، حتى لو أخرج لسانه يستهزئ بالدين أو نحو هذا يخشى عليه الردة. هذا باب في كل مذهب من مذاهب الفقهاء الأربعة، باب حكم المرتد، وبعض الكتب يعقدونه تحت مسمى كتاب حكم المرتد. هذا في فقه الحنفية، وفي فقه المالكية، وفي فقه الشافعية، وفي فقه الحنابلة، باب معروف، باب حكم المرتد، وذكروا أشياء يعني قد تكون مستصغرة في عيون بعض الناس، ولكن العلماء في كل مذهب حكموا أن هذه الأشياء تكفر من ارتكبها ويحل دم الرجل، حتى أن الحنفية فيما يذكر يكفرون الرجل إذا مد رجله إلى المصحف إهانة أو استهانة، إذا مد رجله للمصحف يعني على وجه الاستهانة، أنهم حكموا عليه بالردة وأحبطوا عمله كله. أي نعم، فكيف يعني لا يكفر الرجل الذي يدعو غير الله ويصرف من أنواع العبادة إلى غير الله ما لا يحل له ولا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يكون مثل هذا الرجل قد نقض إسلامه وارتد؟ نعم، حتى أن شخصا يذكر كلمة على وجه المزح واللعب يكفره الله بها، وسيأتي مزيد بيان وأدلة توضح هذه المسألة فنسمع. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون، خرجوا للجهاد معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون ويظهرون شرائع الإسلام. نعم. ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، أو كلمة مثل هذه الكلمة قالوها فيما بينهم سرا، والله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأحد فتيان المسلمين أراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة، ولكن الوحي سبقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلع الله رسوله على ما قالوه، وجاء القائل يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إننا ما قلناها نعتقد، يعني مدلولها، ولكننا نمزح، قلناها على وجه اللعب والمزح، نقطع بها الركب، يعني كحديث المسافر مع المسافر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه ومتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسير، حتى إن الحجارة لتنكب رجليه وهو يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يرد عليه ولا يزيد على تلاوة هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليسوا كفارا في الأصل، كفروا بعد إيمانهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا يوجب الخوف، يعني الأمر خطير جدا. نسأل الله الثبات وأن لا يزيغ قلوبنا. نعم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، هذه دعوة متناقضة. المسلم من يكفر المسلم ما دام مسلما؟ لكن المسلم هو نفسه نقض إسلامه والله حكم عليه، يعني من نقض إسلامه، من نقض الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فناقضها باتفاق أنه مرتد. إذا ارتكب ناقضا من نواقضها لا يصح، لا تصح له، حتى ولو ادعى الإسلام وهو ينقض الإسلام. الإسلام له نواقض، إذا كان الوضوء له نواقض، الوضوء الذي هو رفع الحدث بالوضوء المعروف مع استيفاء شروطه وواجباته، فقد ينقضه بناقض من نواقض الوضوء الكثيرة، فنواقض الإسلام أيضا كثيرة جدا. الوضوء إذا كان طهارة يرفع بها الحدث وتنقض بالحدث، فكذلك الإسلام طهارة العمر، الإسلام طهارة الأبد، لكن قد تنقض بحدث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قد يرتكب حدثا أكبر ينقض إسلامه، فإذا نقض إسلامه لم يبق معه شيء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، فإنه من أنفع ما في هذه الأرض. نعود على نعم نعود على إلى تعليق الشيخ العثيمين. نعم، قوله ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم إلى آخره. هذا جواب سادس، مضمونه أنه إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار. فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ كل نوع منها يكفر. نعم. حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه وإن كان الفاعل مستقيما في جانب آخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة. يعني هو استقامته ظاهريا، وإلا هذا الذي حدث منه يدل على أن ما ادعاه وتظاهر به ليس صحيحا، يكون فاسدا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومما يدفع شبهة هؤلاء هم الفقهاء في كل مذهب ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا أنواعا كثيرة، حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها على سبيل المزح، مع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها، وسيأتي لذلك مزيد بيان وإيضاح. نعم. قوله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا إلى آخره. هذا جواب سابع، مضمونه واقعتان: الأولى أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله. هؤلاء أظهروا المنافق، ما دام منافقا تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لكن لو أن المنافق أظهر كفرا ولو بكلمة يحكم عليه بمقتضاها، أما إذا أخفى كفره وأظهر الإسلام فيجرى عليه أحكام الظاهر. نعم. وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نعم، هذا يعني ذكر الشيخ أو ذكر من خرج الأثر، قال إنه عند ابن جرير الطبري الجزء الرابع عشر، وابن كثير جزء 2 صفحة 381. نعم، معروف أن ابن جرير الطبري ممن يفسر بالأثر ويسند، كذلك ابن كثير يفسر بالأثر ويسند. أي نعم، أصحاب إسناد. وهذا يستدعينا أن نبين الفرق بين أنواع التحمل. أنواع التحمل المتأخرين غاية أو أعلى ما يكون هو الوجادة، أما تحمل الأوائل فهو الإسناد: حدثنا فلان عن فلان إلى آخر السند. نعم. ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد، وكانوا يصلون ويتصدقون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع ما في هذه الأوراق، لأن الجواب على هذه الشبهة يجل الحق، يوضح الحق، وهو وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة بأنواعها كلها، وأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من زيغ القلوب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.